محال أن تدوم. فكما المسرات انقضت فمآلها تفنى الهموم. هذه الدنيا هي اختبار منذ أن كان القدوم، وعلى ثراها لن تدوم. هي دي الحياة بلونها القاني، محال أن تدوم. فكما المسرات انقضت فمآلها تفنى الهموم. هذه الدنيا هي اختبار منذ أن كان القدوم، وعلى ثراها لن ندوم. كون رحيب واسع بنا قد يضيق، فما العمل وعلينا قد تأتي الصعاب، فهل سنفتقد الآمال؟ كون رحيب واسع بنا قد يضيق، فما العمل وعلينا قد تأتي الصعاب، فهل سنفتقد الآمال؟ بدعاء يا ربي أزل الغمام وأفرح القلب الولوم، بدعاء الموجوع برجاء وخشوع. يا ربي أزل الغمام وأفرح القلب الولوم. كون رحيب واسع بنا قد يضيق، فما العمل وعلينا قد تأتي الصعاب، فهل سنفتقد الآمال؟ أيام الرخاء وتأتي أيام المحن، كي يبلو الإنسان هل يجتازها تلك الفتن، والصبر قد كان ثمن. مولانا أرسلنا إلى الدنيا لنعمرها معا، قد تأتي أيام الرخاء وتأتي أيام المحن، كي يبلو الإنسان هل يجتازها تلك الفتن، والصبر قد كان ثمن. نغير واقعا حتى نغير أنفسا، حتى يحطمها الزمان ويلين قلب قد قسى. نغير واقعا حتى نغير أنفسا، حتى يحطمها الزمان ويلين قلب قد قسى. حتى نحيا كإنسان خلقا عملا حين سنصلح ونحب الغير سيختلف الزمان، حتى نحيا كإنسان خلقا عملا إتقان. حين سنصلح ونحب الغير سيختلف الزمان، لا لن يغير واقعا حتى نغير أنفسا، حتى يحطمها الزمان ويلين قلب قد قسى. نغير أنفسا، يحطمها الزمان ويلين قلب قد قساه.